إيش؟ إيش؟ المساقات في الشجر. هنا. هنا يفرقون بأن الثمرة نماء العمل وهي مجهولة. ما تدري يمكن النخلة تخرج 10 صنوان أو 8 أو 5، لكن الزرع إذا استأجرها سواء زرعها أو جعلها معارض أو يعني حرب المشاة. طيب نعم ها ثلاثة أيوة. طيب نعم وتناقض القياس بالشجرة ضعيف جدا. المسألة الأولى يقول إنه لا يصح فيها خيار الشر، وهذا فيه نظر، بل يصح فيها خيار الشر إذا قلنا باللزوم، أما إذا قلنا بغير اللزوم بأنها جائز فلا حاجة لخيار الشر. لماذا؟ لأنه مثلا شاء فسخها، لكن إذا قلنا أنها لا فالصواب أنه يصح فيها خيار الشر بشرط أن تكون المدة تنتهي قبل ابتداء عقد الإيجار عقد المساقات. يعني مثلا قال ساقيتك على هذا النخل 3 سنوات ابتداء من شهر رمضان، ولكن له خيار المدة شهرين، يجوز ولا يجوز؟ أعيد المثال، ساقيتك على هذا النخل 3 سنوات ابتداء من رمضان، نحن الآن في شمادة الأولى، لكن لي الخيار لمدة شهر، يجوز ولا يجوز؟ يجوز. مش المعنى لأن المساق الآن ما بدأ العمل، والإنسان قد يتعجل في العقد ثم يتروى بعد ذلك. نعم لو فرض أنه قال لي الخيار وابتداء المدة من العقد، هذه التي قد يتوقف فيها الإنسان، مع أن الصواب أنها لا بأس بها حتى في خيار الشرط في الإجارة. فإذا فسخ العقد مثلا وقد مضى بعض المدة، تقدر هذه المدة بأجرة النفقة، هي لا تضيع عليه، تقدر بأجرة النفقة. ومر عليكم أن الأصل في العقود والشروط إيش؟ الحل حتى يتبين التحريم. وخيار الشرط في إجارة لا تبتدئ إلا بعد انتهائه، أو في مساقات لا لازمة لا تبتدئ إلا بعد انتهائه، لا إشكال في جوازه ولا في مضض على أحد. نعم إذا كانت الإجارة تبتدئ من العقد وفي شرط لمدة شهر، إذا فسخ العقد ماذا يكون الشهر هذا؟ نقول إذا فسخ العقد الحمد لله بطلت الإجارة، ونرجع إلى أجرة المثل. فصل. ويلزم العامل ما فيه صلاح الثمرة وزيادتها كالحرث. بالرفع زيادتها لا قرانا كملنا بارك الله. ويلزم العامل ما فيه صلاح الثمرة وزيادتها كالحرث وآلته وبقره واستقاء الماء وإصلاح طرقه وقطع الشوك والحشيش المبل واليابس من الشجرة وزبارة الكرم وتسوية الثمرة والحفظ والتشبيس. عندكم زبارة ولا زبار؟ تنتع بتنتع. نعم تنتع. زبار الكرم يعني العنب وهو قطع الأغصان الرديئة التي ليس فيها خل. وزبار الكرم والكرم وتسوية الثمرة والحفظ والتشميس وإصلاح موضعه ونحو ذلك. وعلى رب المال ما فيه حفظ الأرض. إذن ما يتعلق بالثمرة على من؟ على العامل. كل ما يتعلق بالثمرة من أولها إلى آخرها فهو على العامل. نعم. وعلى رب المال ما فيه حفظ الأصل كسد الحيطان وإنشاء الأنهار وحفر بئر الماء وعمل الدولاب ونصبه. قال أصحابنا والثور الذي ولا شرحناه لكم سابقا. من حفظه؟ فيصل؟ ها؟ ايش فيها؟ ايش فتحات؟ ما استفدت شيء. ايش مغارب؟ اين هذا قربها اكثر. يعني انا شاهدته عندنا هنا في عنيزه عباره عن يدور بها بغل او حمار وهي عباره عن عجله لها اسنان وعجله اخرى لها أسنان هذه هكذا الثانية بالعكس. نعم إيه نعم رأسي وفقي. هذه الأخرى فيها من جنس الجنزير. تعرفون الجنزير حق السياكة؟ جنزير وفيه كما قال محمد فيه مغارب لكن منه زي مغارب الطعام صغيرة أقلاص كبيرة تدور حتى تصل إلى الماء. إذا وصلت إلى الماء غرفت ثم صبت في الحوض اللي على الأرض ثم ترجع إلى البير منقلبة. أليس كذلك؟ ترجع منقلبة ثم إذا وصلت الماء اعتدلت وغرفت. هذا الدولة. نعم نعم موجودة الآن. وينه في في مصر؟ إذا لابد تعطي الأخوان تذاكر لمصر يشاهدون. نعم أهون. نعم. قال أصحابنا والثور الذي يديره لأن هذا يراد لحفظ الأصل. ولهذا من أراد إنشاء بستان عمل هذا كله. وقيل ما يتكرر في كل عام فعلى العامل وما لا يتكرر فعلى رب المال. والجداد والحصاد واللقاط على العامل نص عليه لأن النبي صلى الله عليه وسلم دفع عبرا إلى يهود على أن يعملوها من أموالهم. وهذا من العمل مما لا تستغني عنه الثمرة أشبه التشميس. وعنه أن الجداد عليهما لأنه يوجد بعد تكامل النماء وهذا ينتقض بالتشميس. صحيح. التشميس على من؟ على العامل. فإذا كان التشميس على العامل وهو بعد الجداد فالجداد من باب أول. فإن شرط على أحدهما ما يلزم الشرط. عندك شغل؟ لا شغل.

الظاهر العمدي أحسن، استأذنه لانتهاء ضعفه أو عجزه يكون معنى أن استأذن رب المال العامل فأنفق بإذنه أي بإذن العامل رجع عليه. لا والله عندي أحسن صح. وإن استأذنه رب المال فأنفق بإذنه رجع عليه، رجع عليه. كيف يشرب الماء بعروقه؟ بعروقه يشرب بعروقه ولا سيح من النهر؟ نعم. الظاهر هذا من جنس الكوائح، اذا كان بفعل الله عز وجل هو ينفسخ الارض ويقدر له عمله، يعني جائحه لنفسه جائحة، إذا انقطع ماء الأرض جائحة عظيمة، لأن لا يمكن أن يمضي في المسقى إذا شاء. نعم اثنين الآن، كم سؤال؟ نعم إيش؟ هل أصبت سليم مدين مقام آخر؟ هنا يجوز أن يقيم المقام وآخر شرط أن لا يتضرر الأصل. نعم سليم. إذا شرط على ما شرط، لكن إذا لم يشترط شيئا فشان إلى ربه. أما إذا جاءت الشروط فإن الشروط إذا لم تكن ممنوعة شرعا، مثل أن نقول لك هذا الجانب ولهذا الجانب، فالشروط صحيحة. نعم فصل. فإن مات العامل أو رب المال وقلنا يلزم العقد، قام الوارث مقامه لأنه عقد لازم أشبه الإجارة. فإن كان الميت العامل فأبى الوارث الإتمام أو لم يكن وارث استؤجر من التركة من يعمل، فإن لم يجد تركة فلرب المال الفسخ ولا يقترض عليه لأنه لا ذمة له، وإن فسخ فالحكم على ما ذكرنا. فصل. فإن بان الشجر مستحقا رجع العامل على من ساقاه بالأجرة، لأنه لم يسلم له العوض رجع على من استأجره. فإن كانت الثمرة باقية أخذها المستحق. سبق نظيرها، لأنه إذا بان الشجر مستحقا يعني لغير الذي ساق، فمعلوم أن صاحبه سيأخذ، فبماذا يرجع العامل؟ المذهب يرجع بالأجرة، لأن العقد تبين بطلانه فيرجع إلى الأجرة يأخذها من الذي سقى. والصحيح كما سبق أنه يضرب له سهم مثل من المسقى. فإن كانت الثمرة باقية أخذها ربها، وإن كانت تالفة ضمنها لمن شاء منهما. فإن ضمنها للغاصب ضمنه جميعها لأنه حال بينه وبينه.

ولا يجوز استئجاره ليحمل خمرا ليشربها لذلك، وعنه في من حمل خنزيرا وعنه في من حمل خنزيرا او ميتة لنصراني اكره اكل كرائه، ولكن يقضي له بالكراء، واذا كان لمسلم فهو اشد. قال القاضي: هذا محمول على انه استاجره ليريقها، اما للشرب فمحظور لا يحل اخذ الاجره عليه، وان استاجر حجاما ليحجمه جاز. هذا فصل مهم جدا، وهو ان جميع المنافع المحرمه لا يجوز اخذ الاجره عليها، كل المنافع المحرمه. فمثلا الغنى، استأجر رجلا يغني له غناء حراما، لأن الغناء ليس كله حرام حراما، لكن غناء حراما يجوز أو لا؟ لا يجوز، لقول الله تعالى: ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وهذا وقوع في التعاون على الإثم والعدوان فلا يصح، لأن كل ما نهى الله عنه بعينه فإن العقد عليه لا يصح. طيب، الغناء، النياحة، استأجر نساء ينحن على ميته، لا يجوز، لأن النياحة ملعون فاعله، فإذا استأجر نساء تنحن على ميته فقد استأجرهن على عمل محرم. الزمر ما هو؟ يعني الزمر بالمزمار كالموسيقى وشبهها، هذا أيضا لا يجوز أخذ الأجرة عليه ولا استئجار فاعل. الإجارة، إجارة الدار لما يتخذها كنيسة، استأجرها نصارى ليتخذوها كنيسة يتعبدون لله تعالى بها، حرام. طيب، استأجر دكانا يكون بقالا ومن مواده الدخان، من مواد البقالة الدخان، يجوز أو لا يجوز؟ إن شرط عليه أن لا يرسل فيه الدخان جاز، وإلا فلا، لأن هذا العقد جمع في صفة واحدة بين ما يجوز التأجير عليه وما لا يجوز. طيب، أو بيت نار، طيب جعلها بيت نار لمن؟ للمجوس يتعبدون الله بها، أو يبيع فيها الخمر ونحوه لأنه محرم فلم تجد الإجارة لفعله كإجارة الأمة للزنا، إجارة الأمة للزنا حرام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن مهر البغي. طيب، لكن لو استأجرها للزنا وزنا أيقام عليه حد أو لا؟ نعم، قال بعض أهل العلم إنه لا يقام عليه حد، لأن هذا شوف، وقال آخرون بل يقام عليه حد، لأن تركه يؤدي إلى أن يستأجر النساء ليزن بهن، ثم يقول إن الحد لا يقام عليه. نعم. وإن استأجر حجاما دقيق، هل يجوز أن يقول ولا يجوز استئجارها ليحمل خمرا يشتريها لذلك، يشتريها لذلك أي لهذه العلة؟ قال: وعنه في من حمل خنزيرا أو ميتة لنصراني أكره أكل كرائه، ولكن يقضى له بالكراء. الإمام أحمد رحمه الله إذا قال أكره فهو التحريم، لأنه من ورائه ليس يطلق التحريم إلا فيما ثبت تحريمه، وأما ما لم يثبت فإنه يتورع فيقول أكره. وعلى هذا ف

سليم. نعم. بعد ما يشتغل الراس. نعم. المعنى واحد والصناعه مختلفه. اللي عندك انت انبوبه وعنده لي. على كل حال هذه الحجامه هذه لا شك انها دواء وان الذي يعتادها لا يمكن ان يصل عنها والذي لم يعتادها يمكن يمشي بدونها. على كل حال الحجام هل له ان ياخذ الاجره او لا؟ وهل استئجار الحجامه جائز او لا؟ احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وأعطى الحجام أجره، أعطى الحجام أجره، ولا يمكن أن النبي صلى الله عليه وسلم يعقد مع الحجام شيئا حراما، ولهذا قال ابن عباس لو كان حراما لم يعطيه، وصدق رضي الله عنه. ولكن كيف نجمع بين هذا الحديث الصحيح المتفق عليه وبين قول النبي صلى الله عليه وسلم كسب الحجام خبيث؟ جمع بينهما بعض العلماء وقال إنهن جهتين، جهة المحجوم فهذا لا يكره ولا يحرم عليه أن يعطي الحجام أجر، وذلك لفعل النبي صلى الله عليه وسلم. جهة أخرى جهة الحاجب، وقال الحاجب تنزه عنها لأن أخذ القدرة عليها دناءة، ولذلك أكثر ما يكون حجمون من الأرقى وأشباهه، فينبغي أن يترفع عن سماه. ويكون المراد بالخبث في قول كسب الحجام خبيث ليس الخبث الشرعي لكنه الخبث العرفي أو الخبث بمعنى الردي، كما قال الله تعالى ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون، وهذا جمع حسن وهو أحسن مما لو جمع الإنسان بينهما فقال كسب الحجام إذا تعينت عليه الحجامة خبيث، لأنه إذا تعين الحجامة يجب عليه إنقاذ المريض. أحيانا الذين اعتادوا الحجامة يغشاهم الدم حتى يسقط صرعا، وحينئذ يتعين على العارف بالحجامة أن يحجمهم، فإذا أخذ الأجر على هذا فهو خبيث خبث تحريم، لأنه يعني يجب عليه إنقاذ. نعم يحيى. الحجام الدواء لماذا لا يكون يعني الحاجة الطبيب؟ لماذا؟ لا يكون الحاجة الطبيب. لماذا لا يكون الحاجة؟ مثل الطبيب. إيش؟ مثل الطبيب. من الطبيب؟ مثل الطبيب. يعني الطبيب يجب له أن يداوي الناس ويأخذ عليه. هذا لأنه عوض عن استقرار دم، عوض عن استقرار دم، ثم كما قلت لك إنه خبيث عرفا ودناء ما هو خبيث شرعا، وحينئذ لا نقول أنه مكروه. نعم. هل نعم التبرع بالدم من الإحسان إلى الغير، فإذا وجدنا مريضا محتاجا إلى دم ووجدنا شخصا آخر يوافق دمه دم هذا المريض، لأن الدماء تختلف، وقال الأطباء إن أخذ الدم من هذا وإعطاءه المريض لا يضر الصحيح شيئا، فإنه لا شك من الإحسان أن يتبرع الإنسان. نعم. لا لا، لأن المتبرع بالدم يعطي الدم ولو كان غير وهو غير محتاج إلى استخراجه. نعم. فهد الله، ما هو الفرق بين من أجر محرم وأجر محرم وباع محرم وبين من أجره ميتا وسكن وفعل به محرم؟ فرق عظيم. الفرق بينهم استأجر شخص من آخر داره ليجعلها كنيسة، هذا حرام، لأن المنفعة التي استأجر من أجلها البيت منفعة محرمة. استأجر هذا البيت ليسكنه لكن فعل به المحرم، فهذا أصل عقد حلال. لكن إذا علمنا بالعرف المضطرب أن أصحاب البقالات لا بد أن يكون عندهم دخان، هنا إذن يشتغل. ثلاثة؟ لا ثلاثة. النظام ما في دقائق شيء، ما يحدها توسط رعتنا حيلة. نعم. فصل. ولا تجوز إجارة الفحل للضراب لما روى ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم عندنا رضي الله عنه. نعم. لما روى ابن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن عسل الفحل، أخرجه البخاري. ولأن المقصود منه الماء الذي يخلق منه الولد، وهو محرم لا قيمة له، فلم يجوز أخذ عوضه كالدم. ولا يجوز إجارة الفحل للضراب، ثبت النهي عنه لما فيها من قطع المروءة بين الناس، ولأن هذا الجمل إما أن يتضرر بالضراب أو لا يتضرر، فإن تضرر بالضراب فنمنعه أصلا من الضراب، وإن كان لا يتضرر فلا يمنعه. لكن بعض الناس يقول أنا لا أريد أن أعود الجمل الضراب أو الحمار النزو، لأنه إذا عودت لأني إذا عودت ذلك صار يعني صعب الشكيل، مكر أنثى ذهب يرقو إليها ودعا وترك صار، فيقول أنا لا أفعل هذا، يعني لا أدعه يضرب أو يضرب إلا بفوت. نقول لا، يا إما أن تمنع ولك المنع، ما أحد يقول لا بد أن تبدل عصب الفحل، وإما أن لا تمنع ولكن بدون إذن. يجب عليه إنقاذ المريض. أحيانا الذين اعتادوا الحجامة يغشاهم الدم حتى أسقط الفرع، وحينئذ يتعين على العارف بالحجامة أن يحجمهم، فإذا أخذ الأجر على هذا فهو خبيث خبث تحريم، لأنه يعني يجب عليه القاضي. نعم. فصل. نعم. ولا يحيى، لماذا لا يكون الحاجم تقضيه؟ لماذا لا يكون الحاجم؟ ايش؟

التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى في كتاب الكافي في كتاب الإجارة: ولا يجوز إجارة النقود ليجمل بها الدكان، لأنها لم تخلق لذلك ولا تراد له، فبذل العوض فيه من السفه وأخذه من أكل المال بالباطل. وكذلك استئجار الشمع للتجمل به أو ثوب ليوضع على سرير الميت لا يجوز ذلك. كل هذه لأنها لا داعي لها ولا مصلحة فيها. الإنسان مثلا استأجر النقود، ما هي النقود؟ الدراهم والدنانير، من أجل أن يجمل بها دكانه، يصفها مثلا على سقف الباب حتى يقول الناس إن هذا رجل غني، فيجمل بها الدكان. هذا لا يجوز. كما علم المؤلف رحمه الله بأنه بأنها لم تخلق لذلك، يعني لم تصنع لهذا، إنما صنعت التداول والوصول بها إلى الحاجات في من بيع أو إيجار. وأيضا لا تراد له، فبذل العوض فيه من السفه وأخذه من أكل المال بالباطل. كذلك استئجار الشمع للتجمل به، مع أن استئجار الشمع مشكل فيه، لأنه لا يمكن أن ينتبع به إلا بعد تلف، لأن الشمع يذوب ويضمحل. لكن لو فرض أنه استاجر شمعا ليصفها مثلا على الدكان حتى يقول الناس أن هذا الدكان يعني واصف وفيها الشموع، فكل شيء لا يراد إنما هو للفخر والخيلاء فإنه لا جنس إجارة. نعم. فصل: ولا يجوز عقد الإجارة على ما تذهب أجزاؤه بالانتفاع به كالفخر.